هو حناء حناء مسجد واحد. ثم مكان الصلاة اللي هو يعتبر المسقط. نعم مسقط. فبين في داخل حناء المسجد بينه وبين الإمام ويكون هناك جدار. هل يعتبر هذا قريب؟ حناء المسجد يعني سور المسجد. نعم في سور المسجد. سور المسجد. نعم. معناها المقبرة تلي المسجد مباشرة. نعم. ما يجوز. لا بد أن نخرج من هذا الفناء سوقا يتبالغ به الناس. فضيلة الشيخ، هل الأفضل في حق النساء إذا كنا في بيت واحد مثلا أداء الصلاة جماعة وأنت أمهن امرأة، أو الأفضل أن تصلي كل واحدة منهن على انفراد؟ وإذا كانت الجماعة أفضل في حقهن، فهل يجوز لإمامة النساء أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية أم لا؟ صلاة النساء جماعة في بيوتهن فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول ليست بسنة، والأظهر أنها ليست بسنة، لكن إن فعلناها أحيانا فلا بأس، كما يوجد الآن في مدارس البنات تجتمع المعلمات يصلين جماعة، هذا لا بأس به أحيانا. وإذا قدر أن الصلاة كانت في الليل فلا حرج أن تجهر إذا لم يسمعها أحد من الرجال. كيف صفة الاستغفار وفضل الاستغفار؟ أظنك من هنا. طيب صفة الاستغفار وفضل الاستغفار إيش؟ صفة الاستغفار وفضل الاستغفار، لأن أحد الأخوة أحد أنكر علي بأن أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، أستغفرك وأتوب أستغفرك من كل ذنب عظيم، قال لا أتوب من كل ذنب عظيم. الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي، أو يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا حاجة على الإنسان أن يزيد شيئا، لكن لا بقصد التعبد لله بذلك، ولكن باب الدعاء مفتوح، مثل أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وما أشبه ذلك. وقد كان الخطباء يقولون على المنابر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم، ولا حرج أن تقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله من كل ذنب عظيم أو ما أشبه ذلك، ليس فيه بأس. نعم. فضيلة الشيخ، أنا الخادمات في عندنا بالبيت خادمة، وقلت لا الأهل أنا والوالدين قلت لهم يعني يحاولون يشيلونها يعني نبعد نشيل عن البيت. إيه تردون؟ إيه. قالوا لي هم قالوا لا ما نقدر يعني، وهي على قدر يعني من الجمال. نعم. فهل يوم ردوا علي قالوا لي ما نقدر أو جيزلك لك كيفك، هل تنتهي مسؤوليتي أنا كذا ولا أو أقدر أطلب منها شيء إذا طلبت بغيت شيء؟ أول مرة يعطيك الخادمات لا نرى أنها تأتي بلا محرم، لا بد من محرم، هذه واحدة. وإذا لم يكن لها محرم فالواجب أن يطلبوا محرمها أو يردوها، هذه واحدة. ثانيا إذا كانت لا تتحجب عند الرجال الواجب أن تجبر على الحجاب، أي تغطي وجهها، لا بد من هذا. ثالثا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه منها لكونها شابة أو جميلة أو ما أشبه ذلك، فالواجب أن تبعد عن البيت، لأن لو قدرنا أن الأب سلم من شرها فالأبناء قد لا يسلمون من شرها. وإذا خشى الإنسان على نفسه خشية مباشرة حقيقة، فالواجب عليه إذا كان عنده قدرة وأبى أهله أن يردوها أن ينفرد ببيت واحد، لأن المسألة ليست هينة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يوسوس له في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي أن يفعل معه الفاحشة. فأنت أولا قل لهم أن هذا خطر علي وعلى خلقي وديني، فإن بيته إلا أن تبقى فلا بد من أن يأتي محرمها معه، وأنا بيت ذلك فاسمحوا لي أن أنفرد في سكن وحدي إذا كان عندك قبل. هنا أنت يعني أنت قل له إذا جاءت وهي كاشفة إليه قل لها غطي وجهك. هنا تقول لها غطي وجهك واحرص على أن لا يكون بينك وبينها يعني كلام لين وما أشبه ذلك يعني وأضمن بنفسك أنك تكره وجودها في البيت. لا لا ابدا ولا قدرسك هذا اتقى شر. شيخ بارك الله فيك، استشعار الذكر في الصلاة وفي قراءة القرآن أحيانا الإنسان يستشعر الألفاظ ومعانيها وأحيانا يفوت عليه الكثير. أي نعم. ما رأيك في يعني الصلاة؟ أي نعم، الإنسان لا شك إذا كان يصلي أنه أحيانا يستحضر ما يقرأه ويستحضر ما يدعو به ويستحضر الذكر وأحيانا يغفل ويمشي على العادة ولا يدري إلا وهو واصل إلى السلام. فنقول إن أمكن أن يستحضر ما يقول وما يفعل فهو أفضل، وإلا ممكن فصلاة صحيحة لكنها ناقصة. نعم. شيخ حسن الله إليك، إذا عمه الشخص بدنه بالماء غسلا للجمعة أو لنظافة هل يجزئه عن الوضوء؟